لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. ذكرنا أن الاحتلال الغربي جه وجمع الدعوة إلى العلمانية، والعلمانية في الغرب قامت على أنقاض الدين النصراني، فهي جاءت لتكرر التجربة وتكرر نفس التهم اللي هي صحيحة في حق الدين النصراني المحرف. وللأسف وجدوا بعض ظواهر الانحراف التي استطاعوا من خلالها الزعم بأنها صحيحة في حق الإسلام. يعني مسألة ان الدين مصادم العقل، على سبيل المثال احنا قلنا ان المنهج الأشعري الذي استقر عليه الأشاعرة إمامه هو الرازي، لا الأشعري ولا الغزالي. الإمام أبو الحسن الأشعري قلنا رجع عن المذهب، طب بلاش انه رجع، خلينا هو الإمام أبو الحسن الأشعري حتى في كتابه اللمع، يعني حتى في المرحلة الكلابية والمرحلة الوسطى اللي كان فيها موافق لآراء ابن كلاب في التأويل، لم ينظر بشكل صارخ وصادم إلى أن أدلة الشرع لا يعتد بها في باب الإلهية، هو الباب الأهم كما صرح الرازي في أساس التقديس. فالبيئة الأشعرية منهزمة جدا في هذا الباب، هم بيقولوا الكلام ده قبل ما العلمانيين بيقولوه، كان هو بيقوله في باب، التاني بيقول له هو ده أهم باب. إن الدين والخرافة هو ممكن الصوفية يعملوا يطبقوا قصة التي نسجوها من وحي خيالهم فيما أظن عن الشيخ الفرغل والحافظ ابن حجر، لكن القصة أكيد لها أصل ولها نظائر، يعني أكيد حصلت وفي طبعا حكايات كثيرة حصلت. يقدر يعني في الداخل يستعمل هذه السلطة في إجبار المخالف على قبول الخرافة. طبعا القصة اللي ذكرها الشعراني عن الفرغل مع ابن حجر كأنها مختصرة من قصة الشيخ علي جمعة، وعلى فكرة دي أعجب، لأن كده معنى كده قصة الشيخ علي جمعة دي إيه؟ من المضنون به على غير أهله، يعني ما تكتبتش عند الشعراني، دي إيه؟ رويت كده بقى يقولوها البعض جيل بعد جيل لغاية ما يطلع بقى واحد زي يسري يكشفها. يسري عارفين قصة يكشفها يسري دي؟ يعني يسري جابر طبعا أحد رموز برضو هذا الاتجاه، أكثرهم تخريفا يزعم إن الكلام هو بيقول، هو بيعترف، وتاني هأكد الكلام اللي هو بيقوله الآن ويكذب ويدعي ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه فقال له اكشفها يا يسري، وكان الاولياء قبل منه وبيكشفوهاش. فبيقول ليه بقى؟ بيقول الاولياء اللي قبل منه كانوا بيعتمدوا الاشارة وكانت تكفي، لكن لما ابتلينا بالوهابية احتاج الامر الى الكشف، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اكشفها يا يسري. عارف انت كلام المثل البلد يقول الكذب ملوش رجلين، مش كده؟ اصل شيوخه اللي هو بيقول هم اضمروا وهو اظهر، هم اللي عصروا الوهابية. مش الوهابية دي كانت اول امبارح ولا حاجة؟ الوهابية دي ده اسمه عرفش الوهابية عاملة لهم ايه صراحة. يعني خالد منتصر بيقول لك السعودية تخلت عن الوهابية ففازت على الارجنتين، وبعدين الظاهر تاني يوم خد الوهابية نجحت لهم الوهابية تاني. يعني هو وبعدين يقول لك انتوا اللي بتوع الخرافه، انتوا اللي لا تعتمدون الاسلوب العلمي. طب انت بتكره الوهابية خلاص، يعني هو مش بكره الوهابية بس، يعني الله المستعان هو طبعا بيكره كثير من مظاهر الالتزام، وبعدين هو شايف ان دي كلها وهابية، عارف هو بيحب ايه من الاسلام، هو حر في ذلك. خلاص انت بتكره الوهابية، خليك راجل عاقل، بلاش اكرهها ولكن بعقل، ما تجيش بقى تحطها في جملة مفيدة من عندك، انت تدعي ان انت راجل العاقل الباحث وانت بتكره الوهابية عشان هم مش عقلاء ومش بيستخدموا الاسلوب العلمي، فانت قوم جايب دي في سياق ملوش اي علاقة بيها. ما تقوليش بقى طب كمل معايا القصة بقى. المهم يعني برضه يسري جبر هنا، هي الوهابية ما كانتش ظهرت مع ماتش الارجنتين مثلا، يعني شيوخك اللي انت بتدعي انهم سطروا وكتموا، او هم سطروا وكتموا لان الوهابية كانت موجودة مش العكس، لانه ما كانش يقدر طول ما في حد بيقول الحق بتاع الباطل يبطلوا يأولوا. وده الكلام هنقرأ فقرة دلوقتي عشان حافظ سعيدي مهمة جدا ان شاء الله. المهم انتوا تفرفشوا معانا يعني كده، وممكن نأذن لكم تفتحوا التليفونات تبعتوا رسالة اعتذار وجبوها فيا بتزعل، يعني مفيش مشكلة ها ماشي، ما كأني ما سمعتش طيب فالحاصل ان بنقول الرازي كان صرح بان الباب ده باب يخالف العقل. طيب الخرافة بقى، الخرافة ولا كان يقدر هو مع الداخل يستعمل كل اساليب القمع، الشعراني قال لنا قصة الشيخ الفرغل مختصرة شوية كده، مش الحافظ ابن حجر طلع من المسجد لقى الشيخ الفرغل امام المسجد يبدو ما صلاش برضه الظاهر، فالشيخ الحافظ ابن حجر قال ايه هذا رجل سوء وليس بولي، شيء طبيعي ما صلاش يعني. الشيخ الفرغل قال بل ولي، وايه وضربه وسبه وشجه، والناس بتتفرق يعني برضه القصة مؤدها ايه، الشيخ الفرغل ده حدش يتكلم معاه وهو مش محدش يعني، ابن حجر قال المفروض اعلم اهل البلاد وقتها اللي بيكون يعني اعلم اهل الدنيا على الاقل بالحديث يعني، وهو من هو لو هيقول للراجل ده ربع كلمة، هو الرد ما فيش رد الا ايه الضرب والشتم، ده طبعا ارحم من اللي قالها الشيخ علي جمعة الشيخ علي جمعة هو يعني افقدوا هويته، انت عالم وهتقول لنا ده حرام، مش هتبقى عالم، مش هتبقى ولا حتى عارف اللي بيعرفوا اطفال المسلمين، فهي ده فالمقصد هيستعمل هذا الاسلوب القمعي. لكن بقى لما بيجيله اللي هم بقى ابتكروا القمع، هيجيله الاحتلال المدجج بالسلاح ومعاه حامي مفكر معهوش سلاح بس محمي بهذا السلاح الايه الاجنبي، قاعد في الجامعه بدايه بقى بدا يبقى عندنا حاجه اسمها جامعه معروف، او بيكتب في جريده ويقول دي خرافه، رد عليه بقى هات الشيخ الفرغل يرد عليه، لا الشيخ الفرغل عندنا وبيوقف. ودي على فكره برضو ظاهره عبر التاريخ، يعني هؤلاء لا يحسنون الرد على اليهود ولا النصارى بالحجة والبيان، ولم يجاهدوا قط بالسيف والسنان، إلا أن يعني هنجيب برضو قصة دلوقتي مثلا الطريقة السنوسية دي كانت طريقة صوفية وبقت أشبه بأن تكون حركة سلفية بعد تأثرها بالدعوة الوهابية، وحنقول أثرها على محمد عبده ومن ثم على مصر، وده مهم جدا برضو. الشاهد ان التهم دي الخرافة قدام عينيهم ومخالفة العقل، انت الف ب عندك بتقول باب الالهيات الوحي فيه يوهب الكفر ويجب ان نتركه الى الايه الى العقل، العجز عن مسيرة العصر، انت بتقول ما هو كان قبلهم بقى حركة الاستشراق بدأ قبل الاحتلال بفترة كبيرة، ودرسين الأقوال بغلق باب الاجتهاد و إلى غير ذلك، فأنت ابتداء بتعترف أن ما عندكش حد مؤهل ينظر في أي مسألة، فكانت التهم فعلا جاهزة وموجودة. والمنهج المطبق كان فيه قدر من هذه التهم ليس بالهين. الخرافة موجودة بلا شك بشكل واضح جدا، وبالتالي العلمانية لما جت اكتسحت يعني بشكل بشع وفي فترة وجيزة جدا، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى الأمر لم يستمر هكذا. فقيد الله عز وجل الأول محمد عبده، وبعد كده محمد رشيد رضا، وبعد كده الطيار السلفي الأكثر نقاء من محمد عبده، بداية من رشيد رضا وما تطور الأمر على يد بعد رشيد رضا كمان. لكن مع خلينا نقف عند الجزئية مهمة جدا مش هنعرف نعديها عشان نكمل التاريخ بتاعنا، فبرضو نأخذها، هي موضوع يستحق ان يكون موضوع مستقل، وهو احد ابرز المواضيع اللي مهم ندركها كمنهج سلفي، مسألة العلاقة بين العقل والنقل. وحنقولها باختصار شديد، وان شاء الله يعني كل الحاجات دي بتبقى يعني مواضيع رئيسية لازم انها يعني ممكن ناخد الخلاصة بتاعتها، ان شاء الله الخلاصة تكون كافية الى حد ما، على امل ان احنا لازم ناخد بشكل اوفى شوي. الرازي بيقول ايه؟ بيقول ان الكافر عشان ندعو للإسلام لا يمكن ان نستعمل النقل، فبنستعمل العقل لإثبات صحة النقل، وده كلام صحيح. حتى الآيات التي تخاطب الكفار انت لما بتيجي تتلوها على الكافر بتطلبوا ايه؟ يتدبر في الدلالة العقلية المذكورة في الآية، لانه الى الآن لم يصدق ان هذا ايه؟ كلام الله. اما بتيجي تقول له ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، انت ممكن بتقول الحجة العقلية اللي في الآية، ولو هو بقى عربي ويفهم لغة العرب هيبقى جودة النظم ومظاهر البلاغة الأخرى دليل آخر جانبي، هو دليل عام لصدق القرآن، لكن في هذه القضية هيبقى الدليل العقلي والدليل أيضا البلاغي إلى أن يصدق بأن هذا من عند الله فيؤمن به. فهو بيقول الإيه؟ العقل دليل صحة النقل، فالعقل أصل والنقل فرع عليه، ويستحيل أن يقدم الفرع على أصله، فيقدم العقل على النقل مطلقا. إيه رأيكم؟ إيه؟ هو طبعا في تلبيس شديد جدا في الكلام. ليه؟ طيب عموما اي قاعدة ممكن يسهل، طالما انت بتتكلم في باب النقد يسهل جدا نقضها بالمثال بعيد عن البراهين، يعني انت مش ملزم تقول برهان كامل، لو قاعدة مضطردة تقدر تنقضها ايه؟ بمثال. وعند المثال سهل جدا، الانسان لا اذا مرض فالعقل بيقول له ايه؟ سأل خبيرا، روح للايه؟ للطبيب. اذا العقل اصله وما كانش معاه غير العقل، العقل ارشده الى مصدر اخر مش كده؟ فبقى عنده مصدر كمان وهو الايه؟ الطب. لما يروح للمصدر للطب في مسألة طبية من عند العقل لسه موجود، العقل بيحكم كل أموري، فمنها أحد القضايا العقلية اللي استقر عليها العقلاء إن أنا أوكل الأمر إلى عالمي، ومنها أوكل أمر الطب إلى الأطباء، ومنها رحت للإيه؟ للطبيب. تعال بقى لما الطبيب يعطيني الوصف، هل أستطيع أن أقول ما أنا معايا العقل وهو مقدم على الطب؟ أن الطب رحت له بدلالة الإيه؟ مين اللي وداني للطب؟ العقل. طب ما أنت كنت رايح ليه بقى؟ هل ينفع بعد كده أقول ما أنا معايا العقل فأقدمه على الطب؟ لا. فهنا بقول أنا هو العقل أحالني على المصدر اللي عنده تفصيل علم هذا الباب. هو مفيش حاجة مادية اسمها العقل، العقل أداة للإدراك. أنا الحواس بتنقل للعقل أشياء، بينقحها، بيطلع منها معلومات. في أبواب من الحقائق والعلوم محتاجة إن أنا أغذي عقل شخص ما بكل هذه المعلومات عشان تبقى موجودة عنده. أنا لدي الإدراك العقلي العام، لكن لم يغذى عقلي بهذه المعلومات، فأقول إيه؟ رغم إن أنا عندي العقل بتاعي، بس أنا محتاج أروح لحد عنده هذه التغذية الطبية. ساعتها العقل هو اللي يقول لك إيه؟ استسلم له، لأنه هو الإيه؟ الخبير. يبقى العقل يؤكد أن تستسلم لمصدر المعرفة اللي العقل أرشدك إليه. طبعا لله المثل الأعلى. أنا عندنا هنا في الطب عندنا الأطباء يتفاوتون في المستوى، والأطباء بشر ويخطئون، لكن احنا عايزين ناخد الايه التوضيح العام. انت برضو العقل بيقولك أن كل ما يخبرك به الوحي لابد أن يكون صادقا، وحتى لو انت عندك بقى تجارب ومعارف وآراء ونظريات، فالوحي أصدق إيه منها. يبقى إذن مدعى الراضي بتلبيس عقلي، ودي أحد مشاكل العقل أن النظر العقلي متفاوت. شوف النظر العقلي بتاع الراضي، وده أحد أذكياء العالم من جهة الذكاء، أكيد ذكي، اتساع معارفه وعلومه، وراجل بيتكلم في كل العلوم اللي في الدنيا، حتى يعني قالوا ان التفسير بتاعه فيه كل شيء الا التفسير، برضه طب وفلك وكل حاجه في الدنيا يعني. وعلى فكره بعض الناس الموسوعيين بيبتلى بانه يعني يريد ان يبرز هذا. المهم الراجل ده عقله خانه في قضيه من اخطر القضايا، ضل بها واضل من وراءه كتير جدا. هي هذا الكلام، العقل المنمق، العقل أصل احتجناه لإثبات صحة النقل، يبقى مستحيل نقدم الفرع على أصلي. بنقول له لا، أصل أنت هنا، ودي آفة علم الكلام كله على بعض، وهو مسألة استخراج قضايا عامة من مقدمات لا تفيد العموم إطلاقا. يعني انا يعني القضية ممكن تبقى صحيحة لكن في حاجة خاصة جدا. فهنا القضية انه تخيل ان العقل والنقل دول كأنهم حاجة مجردة بسيطة، واحد اصل وواحد فرع، فدايما يبقى الاصل مقدم على فرعي، بينما هو العقل ده أداة ادراك، والنقل ده مصدر للمعرفة، وانه ومصدر للمعرفة يعطيني ما يعجز العقل عنه. طيب يبقى كلام الرازي خطأ. تعال بقى احنا نقول ايه؟ نقول العقل مصدر للمعرفة والنقل مصدر للمعرفة. العقل اذا استعمل بطريقة صحيحة اعطانا معرفة صحيحة، والنقل اذا ثبت واحسننا فهمه يعطينا معرفة ايه؟ يبقى اذا كل اداة من الاداتين وارد تستعمل ايه؟ غلط، لكن هي اداة معرفية بقدر اعرف بيها، اصل الى معرفة عقلية، اقدر بالعقل اقول الـ الـ الـ الـ الجزء اصغر من الكل، اقول واحد زائد واحد يساوي اثنين. العقل قال لي الكلام ده كله، وصلني الى علوم ومعارف. لكن يمكن احيانا استعمل خطأ العقل خطأ. النقل أيضا عندي حاجتين مهمين في النقل. أنا النقل إجمالا بقى عندي يقين أن الله عز وجل عليم حكيم خبير، وأنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لكن عندي مشكلتين في النقل، الثبوت والإيه والدلالة، ومن الوارد أن يحصل خطأ في أي من هذين الأمرين. طيب، مسألة بقى عند تعارض العقل والنقل أيهما نقدم؟ لازم نقول أنه يستحيل أن يتعارض، لكن عندنا يعني عشرات أو مئات أو ربما ألاف المسائل اللي ناس بتقول فيها تعارض فيها العقل، رغم المعتزلة والأشاعرة عاملين الأزمة دي كلها ليه؟ عشان بيقول لك النقل عن اللي انتوا بتقولوه حي ايه متعارض مع العقل، وبالتالي نظروا لتقديم الايه العقل، هم ما نظروش هذا التنظير الا لما وجدوا ايه تعارض. فاحنا هنقول يستحيل ان يتعارض، هو يقول لك طب ما التعارض واقع، ازاي تقول يستحيل ان يتعارض؟ طيب خلينا ناخد مثال بسيط كده، وممكن يكون من باب التنشيط الذهني بعد ما انتوا بداتوا ايه البنزين يخلص. هناخد مسائل عقلية، مش عقل مع نقل، ناخد ايه عقل مع عقل، وهناخد مسائل عقلية قطعية كمان، وسنكتشف انه يدعى التعارض ونشوف هنعمل ايه. ما لازم سيد مصطفى حاجة رياضة كده ممكن. طبعا بتيجي انت تدرس في الهندسة، فعندك احد فروع الهندسة الرسم الهندسي بمقاييس رسم، ودي تقدر بيها انك انت لو عرفت بعض معلومات عن بعض الاشكال الهندسية، اذا كانت دي بتحدد الشكل بطريقة دقيقة، انك تعرف معلومات تانية مش عندك. يعني ما اقول لك مثلث قائم الزاوية ضلعي القائمة 3 و4، انت لسه ما درستش في فيثاغورس، اقول لك قول لي طول الوتر، هترسم برسم دقيق وليس سكتش، يعني مش لا رسم هندسي حقيقي، تقيس الايه 3 سنتي او بمقياس رسم تقيس الزاوية القائمة 4 سنتي توصل الوتر تقيس بالمسطرة هتلاقيه كام 5. بعد كده قال لك انا عندي طريقة جبرية فيما علاقة بين طول الوتر وطول ضلعي القائمة ثابتة في كل المثلثات القائمة، دي حقيقة قائمة، فانت ممكن تحسب الوتر ده من لو عرفت طول ضلعي القائمة بطريقة حسابية تجيب طول الايه الوتر. فدلوقتي حضرتك في الامتحان وانت في اولى اعدادي وشاطر زيادة عن اللزوم، قال لك مثلث قائم الزاوية طول ضلعي 3 و4 طول ضلعي القائمة أوجد طول الوتر، فقلت بقى أنا هعمل الطريقتين، رسمت وقست وحسبت، طلع نتيجتين مختلفتين، ماذا ستقول إذن؟ ها؟ يعني في فيثاغورس مثلا نعيد تقييمه، نقدم طلب للوزارة يعيدوا تقييم نظرية فيثاغورس. طب انه واحدة اللي طبقتها غلط؟ هنا انا على يقين ان اللي درسهولي في المدرسة صح، مش كده؟ طبعا اليقين ده المفروض ما بيبقاش عالي قوي كده، بس ده الاصل بالذات اللي بتكلم في الايه في الرياضيات ما. وبالتالي انا كنت متوقع وانا مغمض كده هيطلع النتيجتين ايه زي بعض، فكونهم طلعوا خطأ فالاستنتاج الوحيد اني طبقت احدى الطريقتين او كلتيهما خطأ. خد بالك انا لو طلعت النتيجة شبه بعض وارد اكون غلطت الغلط هنا وغلطت ايه بس ده نادر يعني. لكن كلهم طلعوا غلط فأكيد كده في حاجة خطأ في الايه التطبيق. المثال ده عايزين نقوله انه انا لما بكون واثق في طريقتي الطريقة ككل، انا عندي طريقة الرسم طريقة الحساب فيما له النظريات بتحدده، فلما بيكون الآدتين عندي انا اعتقد انهما صحيحتان، لما بيطلعوا لي نتائج غير متطابقة بقول اخطأت في التطبيق. وده خلاصة انه ينبغي نعمله عندما نتوهم تعارض بين العقل والايه. طيب عندي ثلاث انواع من القضايا العقلية، الكلام ده كده كلام عام، انه قناعتنا واعتقدنا انه يستحيل ان يتعارض العقل مع النقل، وانما يمكن ان ننسب الى العقل حكم ليس صحيح عقلا، او ننسب الى النقل حكم ليس صحيح نقلا، وبالتالي عند التعارض لابد من المراجعة. طيب خلينا نكمل المثال بتاعنا. انا بذاكر عملت حليت المسألة بالطريقتين طلعوا غلط طلعوا مش زي بعض، اعمل ايه؟ عدت مرة اتنين تلاتة بيطلعوا برضو مش زي بعض. يبقى أكل الأمر إلى عالمه. أنا كده عندي مشكلة، أنا متأكد تماما أن أنا عندي إيه مشكلة، يبقى لازم أروح لحد يحلها لي، أوري له أنا بحل إزاي بالطريقتين عشان يطلع لي أنا غلطان فين. أنا عارف أن أنا غلطان 1000%. طب لو أنا في الامتحان هو قال لي أعطاني المسألة ما حدد ليش طريقة أحل بيها، أنا عملت الطريقتين طلعوا نتيجتين مختلفتين، فمضطر ايه اسيب واحدة واحذف في التانية، اختار انه واحدة صورت اشبعنا ايه. بالعكس انا لو في اولى اعدادي وحربع ده وربع ده واجمعهم واجيب الجزر والحاسبة بتاعتي ممكن تبقى انا مش متدرب على ان اجيب الجزر، ضغطت على الجزر التكعيبي بدل التربيعي، احتمالات الخطأ في تطبيق في صغورس كتيرة جدا، دي انا رسمها بايدي. اختار ايه؟ طريقه السلفي اصلا. مش عايزين نستغرق في المثال او اكتر من كده، لكن الطبيعي هشوف ايه اللي انا متاكد منها قوي استعملتها كتير واختارها. طيب الامثله دي بقى علاقتها بموضوعنا. احنا نقول انا عندي الاول قناعتي انه يستحيل ان يتعارض العقل مع الايه مع النقل الا بخطأ في نسبة حكم غير صحيح لاي منهما. عندي القضايا ثلاث انواع، نوع بنقول عليه قطعيات عقلية، ونوع نظر عقلي، ونوع لا يدركه العقل. القطعيات العقلية دي لا زي الرياضيات اللي احنا نقول عليها دي، البدهيات التي يقر كل البشر بداهة دون حاجة الى نظر وتأمل ولا برهان الى صحتها، او المتولد عنها ببرهان استنتاجي قطعي. يعني بدأ زي برضو النظريات الرياضية المبني بعضها على بعض، ببدأ ببدهيات ولما بنتج ولما بستنتج منها بستنتج استنتاج بيكون ملزم وملجئ، ليس عندي غير المقدمات دي تؤدي حتما الى النتيجة دي. تمام، دي كده اسمها قطعيات عقلية، ودي بنقول بنجزم تماما انه لا يمكن ان يوجد تعارض، ويجب علينا البحث عن ما سبب هذا التعارض، لان دي كده شبهة والله عز وجل يقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأنا مش ممكن أترك يعني أعتقد صحة نسبة شيء للشرع على أرى يناقض قطعي إيه عقلي. طبعا القطعات العقلية شبهها يعني التعارض التام بين نصين من القرآن أو نص من القرآن ونص من السنة، وزيه برضو معارضة الحس الشيء المشاهد. وعلى ذلك الشيء الوقت ما يطولش معانا، الموضة اللي طالعة اليومين دول ان بتوع النت يتكلموا ان الارض ليست كروية انها مسطحة، وبعض الاخوة يعجبهم الكلام وينشروه، رجاء لا تكونوا فتنة للخلق. حضرتك لو عندك فراغ يعني اشغله باي حاجة تانية، بس بلاش تشغله بهذا العبث، لان كروية الارض الان حس بنشوفها بعنينا، كروية الارض حس بتشوفها، بتوع الطيارين بيشوفوها، بتوع الفضاء بيشوفوها، حساباتها في الملاحة البحرية والجوية، الحسابات العسكرية، دول ملايين البشر مسلمين وغير مسلمين، ففين بقى هيبقى فيه أسرار مدارية؟ فكروية الأرض حس، وليس في الكتاب والسنة شيء يقتضي كروية الأرض ولا ينافيها. وأنا هنا بتكلم على كروية جرم الأرض. هو اللي بيقول إن الأرض مسطحة بيقول إنها ورقة بفرة، ولا بيقول إنها اسطوانة؟ بيقولوا لنا دي أحد الحاجات. يعني أنا عندي الأجسام برضو، ولا هتقلب رياضة خالص بقى يا شيخ مصطفى، الأشكال لا توجد في الواقع. أنت تعرف تجيب لي دايرة، دايرة تسلمها لي كده مستطيل؟ الورقة الكراسة دي مش مستطيل، ده متوازي مستطيلات سمكه إيه رفيع، يعني ما فيش، لا يوجد شكل في، يوجد مستقل. السطح لابد أن يكون على إيه، على جسم، ماشي؟ فأنت بتقول لي الأرض مستوية، طب كويس، ده سطحها على جسم شكله إيه بقى؟ يعني دي كده هي اسطوانة مثلا، دايرة فوق يعني، هي طب آخرها الناس بتروح فين؟ يعني اللي يوصل آخر الصندى يقع، يقع فين؟ يقولك بيلاقي سلسلة جبال، كأننا عايشين في عصور يعني. أيوة، طب سلسلة الجبال دي محدش صورها ليه؟ أو بقى أصل ناسا منع الناس. طب يا ما حضرتك رحت يعني ناسا منعت الناس كلها وانت يعني تسللت؟ لا ده مش عارف مين في موقع ايه كتب وشاف سلسلة الجبال دي، كلام عجيب جدا. وفي النهاية ما هو انت ما نفيتش انها جسم، ما هي انت عمال تقول سطح مسطحة، مسطحة يعني سطح. الأرض كروية، جرمها كروي وسطحها بسطه الله ومده وهيأه للمعيشة. مش ده اللي انت عايز تقول في القرآن؟ إذا كان تكلم على دلالة القرآن، بسط الأرض ومدها وتهيئتها للمعيشة تنفع على سطح الأسطوانة وتنفع على سطح الإيه؟ الكرة، بالذات تقول كرة كبيرة. فأنت يا إما تبقى كلها مرتفعات ومنخفضات ما فيهاش سهول، يا إما يبقى فيها سهول. فهي الواقع أن الله خلق الأرض فيها إيه؟ سهول. المسألة دي زمان كانت مسألة عقلية فلكية عقلية، الآن هي مسألة حسية. ما ينفعش تنسب إلى دين الله شيء يصدم الحس، ماشي؟ كان برضو من استكمال، كان أنا سلام قال لا عدوى، قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. هو في شهر اسمه صفر ولا مفيش؟ في يبقى المنفي ايه؟ هذا نفي يراد به النهي، نهي عن الايه؟ العلماء قالوا زيها، هي لا عدوى زيها، الجمهور بيقولوا لا عدوى زيها زي لا صفر، اي لا عدوى تنتقل بذاتها. لا يوجد الاعتقاد الشركي، اعتقاد المشركين في العدوى غير صحيح، لكن ليس في نفي الايه لاصل العدوى بدلالة احاديث اخر، احاديث الطاعون، احاديث فر من المجزوم، ده قول الجمهور. دلالة النصوص كانت تحتمل ان يبقى في قول اخر, وسبحان الله ليس قول الجمهور. يقولوا لا, لا عدوى مطلقا. طب خدنا الحديث فيه لا سفر وحملناه, قالك ماشي هنا لان احنا عارفين ان في سفر فجمعنا بين الآية هنا لا عدوى ولا يوجد ما يعارض هذا. الصحيح ان في ما يعارض. الان العدوى حسية, امر حسي ملموس, ان من اول ما قالوا لنا ان في حاجة اسمها بكتيريا وفيروسات وطفيليات خلاص بقت العدوى الآن هي أن بعض الأمراض يكون سببها هذه الأجساد, هذه الكائنات, والكائنات ديت تأتي لإنسان من مش لازم تيجي عن طريق العدوى. فمن أعدى الأول دي خلقها الله تبارك وتعالى, وممكن تكون موجودة في الجو أو في أي مكان. لكن هم بيجوا يدرسوا يلاقوا إنسان, يلاقوا نوع معين من الأمراض اللي بتسببه البكتيريا الفلانية أو الفيروس الفلاني, انه المصاب بيخرجه في, بيبقى موجود على سطح الجلد بتاعه, بيخرجه في لعابه وبيخرجه في سعاله, وان معنى كده ان المريض تعرض للكائن المسبب للمرض بصورة مكثفة. الصحيح المخالط للمريض يبقى احتمال ان يمرض اعلى من احتمال الانسان اللي ما تعرضش المريض, وقد يمرض وقد لا يمرض بقدر الله تبارك وتعالى. العدوى اللي الأطباء بيقولوا عليها دي مش منفية في الحديث, وهي صارت حس. بمعنى ايه؟ ان البكتيريا والفيروسات دي بتعزل معمليا. حضرتك بيكون عندك مرض ومش عارفين مضاد الحيوي بتاعه, بتروح بيعمل لك مزرعة للبكتيريا دي. كل دول ناس مستحيل يكونوا بيتواطؤوا على ان هم بيخبوا عننا اسرار طبية يعني, كل وبيقول وشفت البكتيريا الفلاني ويكتب اسمها, يقول الدكتور كتب لك المضاد الحيوي يأتي الشفاء بإذن الله. يعني وجود البكتيريا والفيروسات والفطريات اصبح حس يرى بالميكروسكوب, ويدرس المسلم والكافر, ونجد اثاره. هو يشخص ان دي كذا فيعطي الدواء اللي اختبر معمليا, فغالبا ما ياتي الشفاء بفضل الله. يبقى دي كلها اثار حسيه. ما ينفعش النهارده حد يقول التفسير حتى وان قال به بعض اهل العلم قديما. ما ينفعش النهارده اقول افسر دين الله تبارك وتعالى بما يصادم الحس. دي فتنه للناس, وهذا يبقى مستحيل ان يصادم الشرع الحس. يبقى الشرع يستحيل يصادم الحس, يستحيل يصادم الايه؟ القطعيات العقلية. لو انا متوهم كده دي ازمة لابد لها من اجابة. مع اننا بالذات انا بتكلم في بعد 15 قرن, اقول لو مرت على الصحابة رضي الله عنهم فضلا عن من بعدهم يبقى اكيد ما كانتش مصادمة للعقل. بس انا عندي مشكلة ادور على ايه؟ على حلها. الرازي او يعني كل بقى اللي بيزعموا اللي بيقال لهم كيف انتبهتم بعد 500 سنة, لو نتكلم على الرازي بعد 5 قرون, ان شيء يصادم العقل وقبله الصحابة والتابعون, فاخترعوا بقى حتة ايه؟ ان السلف شغلهم الجهاد عن التدبر في دقائق الامور. حد تاني يقول غلب عليهم التسليم, كأنه بيمدحهم يعني. ايوة التسليم بالمتناقضات ده مش مدح, لا يمدح الانسان المسلم بالايه. اقول لهم لا, كذبتم على السلف. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة انصر اخاك ظالما او مظلوما ما مرروهاش. هم ايقنوا ان انصر اخاك ظالما لابد ان ثمة معنى للنصرة غير المتبادر الى الذهن, لا يتضمن ان اعاونه على ظلم. عشان كده قالوا ايه؟ فكيف يعني, بدل ما هم بقى يجتهدوا, لا ما عندهم النصر بيسألوه, لكن هم من الاول ادركوا انه ما ينفعش, مش حاخد, لن اقبل الحديث واقول بانه هكذا طالما انه يحتاج الى ان يقيد او يوضح او يخصص بغير. حفصة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجر. قالت: بلى يا رسول الله. أي إيه؟ بلى يدخلون. أنا عارفين في اللغة العربية الجملة المثبتة توافق عليها بنعم، ترفضها بإيه؟ بلا. الجملة المنفية توافق عليها بنعم برضه، يبقى نعم دي اللي ثابتة معانا، تعترض عليها بإيه؟ ببلا. لما أقول لك لن ننهي المحاضرة قبل ساعتين تقول لي بلا ستنهيها. أو تكون طالب مثالي كويس تقول نعم. يبقى أنا سلام قال: لن يدخل النار أحد ممن بايع. قالت: بلى. فنهرها النبي صلى الله عليه وسلم. ونهرها هنا لأن إيه؟ زي ما الصحابة قالوا فكيف، ده كان الأجود، لكن إجمالا مسلك حفصة ضرعان ومسلك الصحابة كله، طالما أتوهم تعارض ما ينفعش أحشي عقلي بهذا التعارض، لأن حنسب ده إلى دين الله، حقول هذا كلام الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. آه ده سبع كلام بأذنها، بس فاضل عايزة إيه؟ بيانه عشان يبقى مش متعارض. فقالت فانطهر رسول صلى الله عليه وسلم، برضو ما خلاص مش ينفعش توقف، هو انطهر عشان قالت بقى. قال: ألم يقل الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها؟ قال ثم قال: ثم ننجي الذين اتقوا. فيبقى كده ايه؟ لن يدخلوا النار، عرفنا منها ايه؟ لن يقعوا من على الصراط، لكن حيمروا على الصراط. المناقشة بين النبي صلى الله عليه وسلم وحفصة فهمنا منها ان كل المؤمنين سيمرون من على الصراط، فيش حد هيبقى طريقه الى الجنة مفهوش الصراط، لكن المبشرين بالجنة دول ايه؟ سيمر ينجيهم الله عز وجل. الشاهد الصحابة رضي الله عنهم ما كانوش بيحشوا عقولهم بهذه المتناقضات كما يزعم هؤلاء. نرجع تاني بقى، يبقى انا عندي القطعيات العقلية الايه؟ النظر العقلي، الامور التي لا يدركها العقل. النظر العقلي ايسر، لان ابتداء انا مفروض اقول لما بنظري ورأيي اقول هذا ما اراه اليوم ولعلي ارجع عنه غدا، او اقول قولي صواب يحتمل الخطأ، قولي خطأ قولي غير خطأ، ايه ما ده النظر العقلي. يعني انا عدت انظر وتأمل فانتهيت الى ان الصواب كذا، ده انا ابتداء ببقى عارف ان كم رأي رأيته ثم رجعت عنه. والبشرية كلها افرادا وجماعات، شوف كام اجيال ماتوا عشان الاشتراكية ثم انتهت. فاذا النظر العقلي ده امره ايسر بكثير. ثم ان بقى هو ده الكلام اللي ايه؟ العقول تتفاوت ويحصل كثير من السقطات. احنا لسه قايلين اهو من الامام الرازي انه كيف توهب انه طالما ان العقل بيستدل به على صحة النقل نفضل نقدمه دائما، مع انه ما بيعملش كده في امور الدنيا اللي بياكلها الى عالمها. العقل يقول له تكلها الى عالمها وبعدين يسلم له. فمن الامثلة على كده اللي تبدي قد ايه ممكن الكلام يعني يبقى خلاب وهو ساقط، مثال كان ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، قال إن المعري ألف أبياتا في انتقاد الشرع، فقال: يد بخمس مئين من عزجد نوديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت عنه ونشكو إلى مولانا شدة العاري. بيقول الرجل ديته ألف دينار ذهب، اللي بيتلف الواحد عضو منه اتنين في الجسم زي الايد، العضو منهم بنصف الدية بخمسمية دينار ايه؟ ذهب. وعندنا الحديث: لا قطع في حد في السرقة، لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. فهو قال لنا هي الايد مرة اتمنت بخمسمية، خمسمية دينار، ومرة اتمنت بايه؟ بربع دينار. فيقول تناقض ما لنا الا السكوت عنه ونشكو إلى مولانا سدة العالي. فهو قال العلماء أجابوه، فأجابه بعضهم بقول، وده دليل المسائل إيه، كل اللي بنقوله ده قديم بس إيه بيظهر إمت. بلا شك إن ده ظهر يعني الزنادقة عبر التاريخ، والعلمانية جت بقى بروزته بشكل واضح. فقال العلماء قالوا له قل للمعري عار، أيما عار كلام الفتى وهو عن ثوب التقى عار، لا تقدحن ذناد الشعر في حكم، إن الشريعة لا تقدح بأشعاري، يد بخمس مئين عزاد وديت ولكنها قطعت في ربع ديناري، هناك مظلومة غالت بقيمتها وها هنا ظلمت فهانت على البالي. يقول وقال له آخر حرمة الدم أغلاها وأرخصها سرقة المال، فافهم حكمة البالي. وأجابه الثالث نصرا فقال لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. طيب نشوف بقى أين الخلل في تفكير المعري. الشرع جعل عقوبة الدية في القتل الخطأ وتعتبر معيار في القتل العمد لكن قابلة للزيادة، لكن في القتل الخطأ يعني اللي بنقوله ده في الايه، القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ لما نتكلم بقى على كنوع من الزجر، لأن لا يحصل اعتداء خطأ إلا بنوع تقصير في اتخاذ إجراءات الأمان، وكنوع من التعويض لمن أدى تقصير ذلك المقصر إلى إفقاد أحد وسائل حياته. فالتعويض هنا يتناسب مع رجل أمين، رجل بشر له حرمته، اعتدي على أداة كسبه، فكان التعويض مناسبا. هو قال هو الراجل مش معترض، هو بيقول انتوا خليتوها مرة 500 ومرة ايه ومرة ربع. هناك القضية عكس تماما، هل الربع دي تعويض للسارق عن يده التي ستقطع؟ البابين مختلفين. ده هنا عندي يد معتدية وجب بتروها، ما فيش كلام على تعويض ولا مقايدة مالية اطلاقا. ايد معتدية محتاجة تقطع حتى لا تكرر الاعتداء، وطبعا شروط السرقة انه يكون بيسرق من حرص، يعني والحرز بيعرفه العلماء انه امر عرفي، الامر المعتاد لحفظ مثل هذا المال. فانا ما رميتش الفلوس في الشارع وهو جاي خدها، ما نزلتش يعني بنت صغيرة لابسة ذهب وهو خطفه، بس ده بقى نقطة تانية بيقولوها برضو اعتراض على الشرع. بيقولوا الشرع اتى بقطع يد السارق ولم يأتي بقطع يد المنتهب، والجريمة واحدة. انت اغفلت بس جزئية، هي الجريمة واحدة فاغفلت جزئية، ان السارق بيسرق من حرز، فصاحب المال عمل كل ما يمكنه لتفادي الاعتداء، وده برضو ايه، فما فيش وسيلة لإيقاف. المنتهب ده مجرم، بس كان ممكن نتفادى ان احنا الحاجات الثمينة ما تبقاش في سكته، نحفظ اموال، فيبقى اللي مهنته الانتهاب لعله أن يتوب، هناخده ونأدبه ونعذره، سنقول إيه؟ وإجمالا لما يوجد منتهبين نقول للناس خدوا بالكم، لأن الشرع غير متشوف لإقامة الحدود، لكن اللي سرق من حرز ماذا يصنع معه؟ فاضل حاجة كمان غير بقى أن السرقة تكون من حرز، افرض هو جعان، اللي بيقولها كتير من الناس، هو لو جعان يجوز السرقة، لا هيبقى مجرم برضه، بس هنا أيضا لو أنت كنت أطعمه جعان في مجاعة، طب اللي عنده فلوس ده شيء يعني شايلها ليه؟ طب ما فيش مجاعة وهو جعان، ليه ما تعطاش من الزكاة؟ طب ليه ما تعطاش من الصدقة؟ طب فالمقصد هنا أنه لو هو جائع وسط قوم يعني شاب عنين عنده شبهة يضرأ بها الحد، دي كده العلماء يسموها ايه، الحكمة. الحكمة انه عايزين نضرأ الحد عن المحتاج، لكن عشان تحول الى عشان تبقى حكم شرعي ملزم لازم تبقى وصف ظاهر منضبط حتى لا يؤدي هذا الى الايه التلاعب. فالشرع وضع قيمة المسروقات انها تكون ربع دينار موضع الحاجة من عدمها، فقال لا قطع الا ايه في ربع دينار فصاعدا. الربع دينار 1.1 جرام ذهب عيار 21 1.1 نعم، يعني حاجة فعلا. إذا فإذا الربع دينار دي جت هو مش واخد باله خالص في الأصل، هناك دي الخمسمائة دي تعويض، هنا اليد دي معتدية، ثم أن الشرع وضع حدا للشيء الحقير الذي لا يقام الحد على سارقه درءا للشبه، فجاءت الربع دينار. يعني ده كان ممكن لولا رحمة الله تبارك وتعالى وسعة فضله ما يبقاش فيه ذكر للربع دينار ولا الغير، وتبقى صفر، يعني يبقى لو سرق ايه تقطع يده، كان ساعتها مش هيلتبس على الأرض. تخيل يعني لو ما فيش هذا التيسير ما كانش هيلتبس على الأمر، لكن عقله ضاق به لما تزاحم عنده الخمسمية مع الايه مع الربع. فإذا عشان كده بنقول لا، النظر العقلي ده أهون شيء عندنا، نقول نقدم عليه النقل قولا إيه مع هذا. لا احنا يحتاج الأمر إلى إجابة، وكل ما ذكره المعترضون على الشرع سواء كان من القطعات العقلية أو من النظر العقلي أجاب عنه العلماء الربانيين اللي بالذات اعتنوا بهذا الأمر، الشافعي بن قتيبة، الطحاوي بن عبد البر، بن تيمية، بن القيم، طبعا أبرزهم عناية بهذا الباب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. يبقى الباب اللي بيعمل لهم شبهة ضخمة جدا، وهو الأمور التي يعجز العقل عن إدراكها. مشكلة الرازي عندنا، كل المشكلة جاية من عند الرازي، انه قال لنا باب الالهيات ايه باب عقلي، يعني تجيب له مسألة دليلها نقلي غير معارض لا بقطع عقلي ولا بنظر رآه بعض العقلاء، يقول لك اما ان تأتيني بدليل عقلي او لن اقبلها. ودي بقى يعني رد للإيمان بالغيب. وبالتالي شيخ الإسلام تيمية يقول لهم معظم اللي انتوا زعلانين منه، زعلانين منه لان العقل لم يدركه، مش العقل بينفيه، العقل مش شايف اللي جوه القبر خارج حواسه. ده احنا في زماننا بقى عارفين ان النظر له مدى، السمع له مدى، فكون الحواس لم تنقل لك عاجزه عن الادراك، ادراك ما يكون في العالم الاخر، لكن مفيش قاعدة عقلية تقول يستحيل ان يكون في اصوات انا مش سامعها، او يكون مفيش قاعدة عقلية بتقول كده. بالتالي قال ايه العقل، الشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول. واذا المسائل اللي فيها دليل شرعي وليس ولا يتعرض لها العقل بنفي ولا اثبات دي مفيش اشكال اصلا عشان نحله. المعتزلة عندهم مشكلة في هذا الامر، الاشاعرة عندهم مشكلة لو في باب الالهيات، لو في باب الغيبيات بيقبلوا، عشان كده الأشاعرة بيثبتوا حياة البرزخ، عذاب القبر ونعيمه، وبيثبتوا ما يعني ما ثبت في الموقف والحوض والصراط وكل هذه الأخبار الايه الغيبية. والباب ده شوفوا بيسموه ايه، باب السمعيات، ده اللي ينفع فيه الدليل الايه النقلي، يعني ده اللي هو ليس مو السمعيات، عشان بقى يعني نفهم من كده بدليل مفهوم المخالفة ان باب الالهيات عندهم ما ينفعش فيه الدليل السمعي اصلا. بعض الاشاعرة تلطفا بيقولوا احنا الباب ده مشكلتنا فيه اذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. في الواقع كلام الرازي اسوأ من كده كمان، لا ان الباب ده ايه عقلي محض. احنا الموضوع ده يعني قلنا لازم ايه نجاوب عليه، مش هينفع نبقى قلنا شبهة وموجودة من غير ما نجاوب عليه. فاضل معانا بقى قصة محمد عبده، هتاخدوها ولا ماشي؟ محمد عبده له قصة مؤثرة جدا في تاريخ الفكر الإسلامي المعاصر. بدأ راح الكتاب استعدادا للدراسة الأزهرية المعتادة. أحد مشاكل المدرسة الفقه المذهبي ان الوسائل كانت بتقعد تتضخم معاهم مع الوقت، فغير بقى الفقه المذهبي لقوا ان طريقة المتون طريقة جيدة لحفظ العلم بالذات. احنا قلنا والاطفال بيروحوا الكتاب بعد كده بيتوجهوا للدراسة، النجباء منهم بيتوجه للدراسة الشرعية. قالوا ان نستغل مرحلة الحفظ اللي الحفظ فيها عالي، نعمل متون مختصرة كأنها فهرست للعلم لمسائل العلم، يحفظها الأطفال في مراحل الطلب المبكر وبعد كده يبقى يقدر يشرحها. فكرة المتون في حد ذاتها فكرة جيدة، وإن كان برضو أحد الحاجات إن الناس الآن مع اللي احنا بنقوله إن بفضل الله عز وجل ثغرة التصدي للعلمانية ونشر دين الله تبارك وتعالى كان الجزء الرئيسي اللي ساعد فيها وجود دراسة شرعية لغير المتفرغين للدراسة الشرعية اللي هم دراستهم بيدرس سائر العلوم عشان يبقى متخصص في مجال يعمل بيه. ومع هذا هيجيب لي ودول يعني انه الحفظ المتون ملكة الحفظ بتبقى ضعفت. الطالب اللي بيجي لي هو في ثانوي او في جامعة ملكة الحفظ ضعفت، حاجته للعمل اعلى، حاجته للرد على اهل الباطل، عنده الحاد بيطلع من هنا، قول اهل قول الانحرافات الفقهية اللي بتطلع من بعض المضلين من هنا جمود. لكن مش هو ده برضو موضوعنا. موضوعنا اياميها بقى كان التسابق في ان المتن تبقى مسائله كتير والفاظه قليلة، فتلاقي المتن كله ضمائر عايدة على بعض يبقى ملغز جدا، ومتلاقي الشرح نصه فيما يسمى بفك العبارة، يعني الشرح يبقى نصه اللي بياكل كله، ان العبارة الغامضة قوي دي نرجعها نقولها بالعربي بقى، يعني نشيل الضمائر. فعلى فكرة اي واحد ذكي النمط ده مش هيمشي معاه حتى لو ملكة الحفظ عنده عالية. محمد عبده عطول المتون دي نفر منها وساب العلم. بيحكي أحمد أمين في كتاب زعماء الإصلاح في العصر الحديث، هو بيترجم لكام واحد كده منهم محمد عبد الوهاب شمسه رحمه ومنهم محمد عبده، فبيقول إن هو لما قرر يترك طريق العلم ويشتغل فلاح بقى كان قدر الله له رجل صوفي من الطريقة السنوسية المتأثرة بالوهابين، فدفع له بعض كتبهم التي فيها أدلة من الكتاب والسنة، فانشرح صدره له، البذرة ألقيت من صغره يعني. ذلك فكمل وكم ودخل الأزهر وكان له مشروع في تجديد الأزهر. على فكرة الأزهر في صورته الحالية ده بعد تجديدات محمد عبد، حذف كثير من الكتب الحواشي ومن المتون الصعبة، وإن كان الموضوع كان يحتاج تجديد أكثر من كده. وده برضو بيدور بينا في فلك طريقة عرض العلم مؤثرة جدا، وطريقة عرض العلوم عند المدرسة المغرقة في التقليد كانت شديدة التنفير ولا تحترم العقل حتى بغض النظر عن احترام الدليل. تحترم الدليل حاجة وكمان بقت لا تحترم العقل ذاته، وانه الراجل اللي اطلع على طريق الطرح مدرسة بتعظم الاتباع، تعظم الاتباع يعني اعظم الدليل، اعظم الدليل يعني اعظم الاستدلال، يعني احترم عقل الدارس انه يعرف اين وجه دلالة هذا الدليل على ذلك الحكم. ولذلك دايما كنا يعني بنقول اللي بيقولوا انتوا بتقولوا كلام غلط لما تقولوا فقه الدليل في مقابلة الفقه المذهبي، لان الفقه المذهبي فقه دليل، ولا هو أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كانوا يعني علمانيين ولا طبعا لا مش بنقول كده. احنا بنقول اولا فقه الدليل مصطلح موجود استعمله بعض العلماء وانا مش هحفظ الاصطلاح منه الشيخ بكر ابو زيد كنت نقلت عنه في مقالات التمذهب. لكن بنقول انت احنا متفقين ان الصوره اللي انت بتعرض بها الفقه الان ما لهاش علاقه بالائمه الاربعه، فمش كل شويه ايه تضغط على اصل الائمه. ماشي، جهد عبر تاريخ في الاخر وصل لصوره فيها تقليد، فيها ناس قالت انتوا محتاجين الادله في ايه، ده كلام موجود في الكتب، الادله خلاص المجتهدين نظروا فيها طلعوا الاحكام، انتوا محتاجين الاحكام فقط. والبعض الاخر قال تذكر الادله تبركا الى غير ذلك. الحاصل انا امام فقه يعظم الدليل، يبرز الدليل والاستدلال والحكم، وفقه بيقول لي الحكم ومع السلامه، او يقول لي الحكم والدليل ويبقى كده بقى تفضل عليا جدا وما قاليش وجه الدلاله. يبقى انا هنا بحفظ اقوال فقهاء وهنا بعرف فقه، ده الفرق. وعشان كده اقول ما احنا شغالين من مهار السبيل يا اخوان، ولما نطلع شويه في اخوه تشتغل من الكافي، في يعني اشتغل من كتب مذهبيه، بس النمط التعليمي المعلم والمتعلم قاعدين يعملوا ايه، النمط التعليمي انا بقول الفقه استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، يعني تقول لي دليل ووجه استدلال وحكم يبقى أنت كده بتعلمني فقه، وده الفقه بمعناه الاصطلاحي والفقه بمعناه الشرعي، مع الفرق بس أن المعنى الاصطلاحي بيقصر على الأحكام العملية والمعنى الشرعي أعم. وعلى فكرة المعنى العام ده مطلوب جدا، ودي أحد الجزئيات نبه عليها الشيخ محمد السعيد أيضا حفظه الله في موضوع كان كتبه على رسالة الرسالة للإمام الشافعي، أعجبني جدا في الكلام، طبعا هو كلام في كلام كتير مفيد، التأكيد على مين اللي قال إن الشافعي كاتب الرسالة لبيان منهج الاستدلال الفقهي، ده منهج الاستدلال الشرعي، يعني الكلام ده أطبقه في الفقه وأطبقه في العقيدة عشان ما نقعش في غلطة مين، غلطة المدرسة دي اللي هي عندها الفقه إجمالا سني حتى وإن كان في تقليد، لكن العقيدة إيه أشعرية، ومناهج الاستدلال هنا غير هنا. لا يبقى إيه، يبقى إحنا بنقول ولأنه عنده هذا الانفصام وهذه المشكلة راح جاي للفقه وعايز يشيل منه أعلى حاجة فيه اللي هي الاستدلال بتاعه. لا إحنا بقى العكس، بقى منهج الاستدلال ده ندرسه في الفقه وندرسه في الايه، في العقيده وفي كل مسائل الدين، عشان اقول ده دين الله وابقى مطمن تماما، اثق في شيخي وفي شيخ شيخي وفي العلماء، لكن منع يطمئن قلبي امام الله، ادي الدليل وادي فهمي للدليل، واستعنت بالفهم كما قال الله عز وجل بقوله العلم من اول الصحابه الى العصر الذي اعيش فيه. طيب المهم محمد عبده بعد كده بقى عنده مشروع تطوير الأزهر، وكان فيه تطوير كتير فيما يتعلق بطريقة عرض العلوم. ده البداية اللي ذكرناها دي خلت محمد عبده يبقى عنده نهم للاطلاع على ما يأتي من مؤلفات الدعوة الوهابية. وطبعا كان أحفاد الشيخ محمد عبد الوهاب أسروا وجههم درسوا في الأزهر، دي برضو الحاجات العجيبة سبحان الله. يعني هو حملة محمد علي جابتهم أسرى في مصر، وبعدين لقيت علماء يعملوا ايه دول، قالوا بنروحوا الأزهر درسوا ودرسوا و و و و و وطبعا تأثر بهم حد زي الجبرتي وزي غيره. فهو وكمان اللي يروح للدعوة الوهابية يقرأ يجد لازم هيقول ايه، عايز مين أستاذ هؤلاء، هيلاقي ابن تيمية. عند ابن تيمية لما تيجي تقرأ لابن تيمية هتقول المجهود اللي ابن تيمية عمله عشان يلخص لك علوم السلف مالوش أستاذ فيه، واضح؟ يعني ابن تيمية ناقل لعلوم السلف لم يبتدع بفضل الله عز وجل، لكن هو مبدع في تلخيصه وتبويبه وتنظيره. هو هو هو الأستاذ، هو الإمام في هذا الباب، وكل من جاء بعده في هذا الباب عالة عليه. ولذلك ابن تيمية عايش إلى يومنا هذا بهذا لذلك اللي يقرأ نتاج الدعوة الوهابية لازم حيروح لابن تيمية، لازم. محمد عبده، محمد رشيد رضا، كلهم عملوا كده. محمد عبده جزاه الله خيرا كانت المعركة محتدمة مع العلمانية. احنا قلنا العلمانية بيقولوا الدين يصادم العقل، لا لا، ابن تيمية بيرد على الكلام ده. الدنيا كلها عرفت ابن تيمية، وعرفت ان هذه التهمة الكبرى اللي بتسقط بيها الدين جوابها عند مين؟ عند ابن تيمية. محمد عبده لم يكن عنده غضاضة اطلاقا انه يشير ويحيل على ابن تيمية في الباب ده. قالوا الدين خرافة، قال لا، الخرافة ديت دخيلة وقد أنكرها المصلحون كمحمد بن عبد الوهاب. ولذلك في مقطع فيديو كده للجفري بيقول هو الشيخ محمد عبده كان متشدد شوية في حتة الصالحين، وبيحكي قصة يعني ما يعني أنتوا يعني محمد عبده يعني دايما كل خلاف يحيلون على محمد عبده، طب ما يعني طب ما تاخدوا دي لا. طيب فهو خد من السلفيه موقفها من العقل اللي خلاصته اللي احنا حكيناه من شويه ده لازم نحفظه. يعني خد حرب الخرافه ايضا والصوفيه ونحو ذلك، وخد ان باب الاجتهاد لم يغلق وباب الفهم للدليل مفتوح. يعني تأثر بالسلفية في معظم قضايا. طيب ده جوانب الحسنة اللي عند محمد عبده. طبعا أسوأ جانب عند محمد عبده هو لم يخرج عن الأشعرية على فكرة، وبقي أشعريا وإن كان خالف الأشعرة في مسائل كتير، إلى قول ابن تيمية أحيانا، بل وإلى قول المعتزلة أحيانا. هو نتيجة الضغط اللي كان موجود وكرومر بيتكلم بقى على مثلا مسائل الطلاق، المرأة بصفة عامة، الزواج، تعدد الزوجات، الطلاق، فهو تبنى طالما ان باب الاجتهاد مفتوح، وده الناحية التانية بقى عكس التقليد، وبتوع المدارس التقليد يقولوا لنا ما تخلوكوا معانا وقولوا بإغلاق باب الاجتهاد وإن الواحد يلتزم مذهب عشان ما تتكررش تجربة محمد عبد، لأنه قال خلاص عمل المدرسة اصطلحوا على تسميتها بالمدرسة التلفيقية أو التوفيقية، إن نبحث في مذاهب العلماء عن أقرب شيء لما مقتضيات الحضارة الغربية. أبرز مسألة في دي كانت مسألة ستر الوجه والكفين. طبعا قاسم أمين له عاطفة إسلامية كان بيرد على اللي بينتقد تشريعات الإسلام في شأن المرأة، لكن بعد السفر لفرنسا بدأ يبقى عنده انهزامية تجاه الحضارة الغربية في هذا الجانب. التقط الخيط مع محمد عبده، محمد عبده قال له على يعني بدأ يبقى شايف ان حجاب المرأة عائق لها عن الاندماج في المجتمع وعدم اندماجها في المجتمع الاخ يعني. فمحمد عبده ارشده الى ان هناك بعض المذاهب لا ترى وجوب ستر الوجه الكفين، ومن هنا كتب كتاب تحرير المرأة اللي إلى الآن تعاني الأمة منه، لأنه لم يكن مجرد ترجيح فقهي، لا، دي فلسفة. وده نفس الكلام بقى اللي احنا بنقوله في العلوم الإنسانية وغيرها، ما تبصش نظرة جزئية للأمور، كل واحد هيبقى عنده فلسفة، فقبل ما تنقل عنه جزء شوف فلسفته الكلية ايه. قاسم أمين اتكلم في مسألة الخلاف فيها سائغ، لكن وظف الدعوة. وأنا دلوقتي لو أنا باحث فقهي وانتهى بحث الفقهي إلى أن ستر الوجه والكفين مستحب، ولاقي كل مجتمع بيعمل هذا الأمر اللي هو عندي مستحب وعند بعض العلماء واجب، كل اللي حيجي يسألني أقول له نعم حسن شيء جميل، لأن أقل أحواله الاستحباب. حتى لو أنا برجع الاستحباب، بس أنا شيء من الخير عايز أحافظ عليه، حلوم أقل أحواله الاستحباب. وخدوا بالكم ده في أما بيقولوا بالوجوب، يعني اللي بتعمله على أنه مستحب خدت ثواب واحتاطت، لأنه لكن مش هبقى لو ترجح لدى الاستحباب بدون أي ضغوط. لو أنا فعلا بحث فقهي يعني شيء طلب يترجح لدي أن الشرع قد طلبه ولكن ليس على وجه اللزوم، ولاقي فريق كبير جدا من العلماء بيقول بل على وجه اللزوم، هلاقي نفسي تلقائيا بأرغب فيه وأرغب فيه بشدة، على الأقل من باب الخروج من الخلاف. لكن هو ليه بقى قال يا أخواننا ده احنا اكتشفنا أنه مستحب وبالتالي ممكن ما نعملوش، أو يجب أن احنا ما نعملوش، أو نحتفل بشد النقاب من على وجه من شد عنها، لأنه مدفوع بشيء غير فقهي وغير شرعي وغير إسلامي، دافع سواء هو بيبرزه أو يخفيه. والأسوأ لو بيخفيه عشان بيبقى البحث أنت عمال تدور الغلط فين أنت مش عارف. فمن هنا كان هذه المدرسة التي أسسها محمد عبده. ثم مات محمد عبده، وكان من توفيق الله عز وجل إن سئل أنه سئل عن خليفته فأشار إلى محمد رشيد الرضا، لأن تلاميذ محمد عبده ثلاث أصناف، أمثلهم محمد رشيد الرضا وهو يكاد يكون سلفيا خالصا أو هو كذلك. عندنا ناس يعتبروا ممكن أن يقال عن المدرسة الوطنية وعندهم حب للدين زي عبد العزيز جويش وعبد الله النديم والناس دي، وناس ايضا لانه كان منفتح على الكل يعني، فسعد زغلول وخلافه ممن يمكن ان يصنفه كعلمانيين. محمد رشيد رضا كمل المشوار، وطبعا الامر بقى جماعه الاخوان اسست فاوقفت في الواقع نشاطها وصخبها، أوقف هذا المد، ثم صدامها مع الدولة أوقف كل حاجة في الدنيا. ولكن بقي إن محمد رشيد رضا ومحب الدين الخطيب رحمهم الله تعالى، الشيخ سعد له رسالة عن محب الدين الخطيب لطيفة جدا، بأجيبها هدايا للإخوة الشيخ سعد. هو انت حضرتك السكر حقيقي سامح؟ عشان انا لقيت في مكتوب المؤلف سامح محب دي الخطيب شخصية ظلمت في التاريخ، طبعا الامر على ما عند الله وانا اسأل الله تعالى يكون هذا اعظم لاجره، لكن من باب الوفاء عايزين نعرف دوره. دوره لا يقل اطلاقا عن محمد رشيد رضا، ان كان يزيد في بعض المواطن في بعض الاشياء، سلفيته خالصة. وان كان طبعا محمد رشيد رضا كان ملء السمع والبصر وله منظرات ويعني رحمه الله ورحم كل من ساهم في نشر الدين. المهم ان وجد الدنيا نقلت بقى خطوة، وكانت الطباعة تقدمت شوية، فبقى في وجود عام لمؤلفات ابن تيمية وابن القيم ومؤلفات بالذات الأشياء المباشرة من نتاج الدعوة الوهابية في نقد البدع، سواء البدع الشرك في باب الاعتقاد أو في أبواب العملية، ووجد هذا الروح اللي كانت موجودة. هنا المدرسة التقليدية وكأنها اعترفت بمشاكلها وحصل لديها درجة من درجات الكمون الشديد جدا لصالح المد السلفي، حتى ولو اللي عاود مرة أخرى في السبعينات وكان بقى تواجد كتابات الشيخ مصد الألباني رحمه الله ودورها في إحياء العلم الحديث وتحقيق الكتب، ويبقى في معيار لدى الجميع انه نفرق بين المقبول والمردود، المشروع اللي هو اخذه على عاتقه التصفية والتربية، تصفية كتب التراث مما لحقها من الاحاديث الضعيفة والموضوعة، وبدأ يبقى هو ده المناخ العام. فوجد هذا الاطار بفضل الله تبارك وتعالى. هذه المدرسة عدلت من نفسها. نعم، مدرسة اللي احنا قلنا مسيطرة على كل المناهج من اول المدرسة النظامية الى يومنا هذا، اللي هي بتاعت العقيدة الاشعرية او العقيدة الكلامية، الفقه المذهبي، السلوك الصوفي، عدلت من نفسها على كذا صعيد. الصعيد الاول صعيد العقيدة، فبدأوا يعودوا الى كلام الغزالي. كتير منهم يردد كلام الغزالي ان علم الكلام هو علم للدفاع عن العقائد وليس هو علم العقائد، وانه بعضهم يقول والله اذا كنت انت هتتبع الطريقة السلفية، فالبعض يقول طريقة السلف أسنى، طريقة خلف أعلم وأحكم، وده على فكرة قول مع إنه خاطئ أعدل أو أهون من اللي استقر عليه متأخر الأشاعرة. بعضهم بقى يعني كأنه بيحكي أقوال الأشاعرة وأهل السنة كالمذهبين، وده هتلاقي دلوقتي موجود عند البعض العكس بقى، اللي هو جاي يرجع من السلفية للأشعرية زي حاتم العوني أو نحو ذلك. فبدأ المهم خففوا جدا من حدة التعصب الأشعري، يا إما يجوز رأي مذهب السلف يا يقول بيه، يا يقول إن كلام الأشاعرة رخصة، ولا يكاد يفعل هذا إلا لما يفرض عليه انه يمر على ايات الصفات وهو في درس تفسير او نحو ذلك. عدلوا منهج الدراسة الفقهية ومعظم الكتابات الفقهية الحديثة زي مثلا فقه السنة، بدأ يخرج من اطار انه يكون على مذهب واحد، وكان ده مش شرط يعني ممكن، ويبقى في جانب الدليل واضح، الاستدلال واضح، يبقى مش الحكم بس، حتى ولو كان للمبتدئين فقه السنة كان بيتعمل للعوام. بدأوا يقولوا صوفية ابن عربي مرفوضة، احنا بنتكلم على التصوف السني، وكما ذكرت بعضهم يقول احنا عندنا نوعين، تصوف سلف عشان ما تقولوش التصوف السني، نصوص الشرعية في الزهد ووقف، لا او عايز برضو ياخد شوية حاجات ايه من التراث الصوفي اللي فيه شوية عبارات في اعمال القلوب غير المأثورة، فيقولك تصوف الايه السلفي اللي انتم بتقولوا عليه ده اخره حسن البصري مثلا، وبعدين والتصوف السني كان، اما التصوف الفلسفي فمرفوض تماما، ده برضو كلام ناس كتير جدا منهم. وهذه المدرسة ابدت قدر من المرونة، بدأت تبقى مقصورة على المعاهد العلمية وبتترك المجال اللي هو فعلا صد المد العلماني، الدراسة الحرة، ولكن الدراسة الحرة التي تعادل في كثافتها كثافة المتفرغين، ويبقى والدراسة دي فيها فقه بيعظم الدليل بغض النظر بدرس من كتاب مذهبي ولا من كتاب على مذهب كاتبه ولا حتى كتاب أو من كتاب شرح أحاديث أحكام، وإن كان ده لا يعد فقه بالمعنى التقليدي، لكن هو في الآخر بيعطيني أحكام فقهية. الدراسة من كتب شروح أحاديث الأحكام يعني بتحتاج مجهود كبير قوي من المدرس عشان يسد الثغرات وإلا يدرس من كتاب مقسم على المسائل أفضل. مش ده موضوعنا، لكن دي بلا شك لها فوائدها بقى، يعني فايدة أن أعتمد على كتب شرح أحاديث الأحكام أن الدليل واخد الصدارة غصب عني، هو اللي بيتقال الأول وبعدين أقول إيه اللي أنا باخده منه. أيا ما يكن، انتشر الدراسة لعموم شباب الأمة وفق عدم معارضة على الأقل من هذا الطيار. الكلام ده كله كان من نتاجه القضاء على العلمانية، انتشار الثقافة الشرعية بفضل الله تبارك وتعالى. ده وجد له مظاهر كتير، الناس يعني حتى في المستوى السلوكي، انتشار الحجاب، اقبال الناس على الحج والعمرة، الاحكام الفرعية الجزئية فيما يتعلق باحوال الناس في امر الربا، الغناء، إلى غير ذلك، بقى لدى العامة ثقافة فيها، لأن في حد بيكلمهم وبالدليل وبيحاول يرفعهم من مرتبة التقليد المحض إلى درجة، ولو درجة ما من درجات الاتباع، إلى يعني غير ذلك. في الواقع الشيخ محمد السعيدي له مقالة كان نشرها من شهر كده أو حاجة، تحت عنوان السلفية من الترحيب بها إلى التنكر لها، فبيرصد هذه المظاهر، مظاهر الترحيب بالسلفية اللي تم في الجامعات الكبرى اللي كانت بتدرس المنهج الأشعري، وقال تبادل المدرسين، مدرسين جامعة الأزهر يروحوا إعارة في جامعة السعودية فيدرس المنهج السلفي وهكذا، ما يدل الموضوع عنده يا إما هو بيعتقد يا إما على الأقل مقبول لديه. ده الفترة اللي فاتت دي كلها. طيب ايه الجديد؟ يعني ايه يعني الدلع، يعني ده رصد للي حصل من اول بقى تجربة الاحتلال، تجربة محمد عبده، محمد رشيد رضا، استثني فترة الاخوان والصدام، بعدها مد سلفي في العالم بفضل الله تبارك وتعالى. الشباب الأمة بيدرس العقيدة السلفية، حتى اللي بيدرسوا العقيدة الأشعرية في الجامعات الرسمية كان مش متعصبين لها، كانوا بيعرفوا ان ده مش منهج السلف وبعضهم بيرجع إليه، أو على الأقل ما بيتعصبش اللي هو بيدرسه. الفقه بهذه الطريقة جعل فيه ثقافة فقهية عظيمة جدا وثرية وموجودة عند العامة، حتى العامة اللي بيعمل مخالفة بقى عارف انها مخالفة. خد مثال مثلا على قضية زي الحجاب، قضية زي الربا، كم المعرفة بها هتلاقيه كبير جدا، كم التطبيق هتلاقيه بلا شك أكبر من مراحل الـ الأولى، ولكن متفاوت أو نحو ذلك. طيب الشيخ السعيدي في آخر مقاله قال انه مش عارف ليه الانقلاب على السلفية، ولكن بيستبشر خيرا انه الناس ستدرك اهمية المنهج السلفي بعد ما يشوفوا هذا الانفتاح الفظيع على البدع العقدية وغير العقدية، ورجوع الصوفية بشراستها وخرافتها، وان الخرافات دي تعرض على الناس، فيقول لعل الله عز وجل قدر هذا ليرى الناس. لكن انا هتكلم على هو ايه اللي حصل. الغرب منذ فترة ليست بالقصيرة وهو يدرك ان فرض العلمانية بالقوة صار مستحيلا، وانه لازم يرجع يقبل الدين. الكلام ده تم عنده قبل ما يتم عند غيره، بس هو رجع تفاوض مع الكنيسة في إطار الفكر. التفاوض بيتم ريموتلي، يعني معنى أوراق بحثية بتكتب، الأوراق البحثية دي نوع من التفاوض، في أوراق بحثية بتكتب على السلفيين، هي اعتبرها نوع من التفاوض، بمعنى الكاتب الفلاني في مركز كارنيجي، والكاتب الفلاني في مركز كذا، والكاتب الفلاني في مصر وفي السعودية، لما يكون بيطلبوك تبقى مدرن شوية. ما هو ده تفاوض، بمعنى لما انت تبقى كده هو هيكتب عليك انك كويس، لما يكتب عليك انك كويس هو مؤثر فيه عند صناع الايه القرار. هي بتبقى التفاوض، يعني ما تتخيلش ان التفاوض لازم يتم على بقية مفاوضات. يعني تم تفاوض مع الكنيسة هناك، والله لو الدين هتعرفوه بانه علاقة خاصة بين العبد وبين ربه هنرجعكم، والكنيسة قبلت وطبقت، لدرجة ان لما البرلمان يقول في زواج مثليين الكنيسة تقول ايه حاضر. فيبقى كده الكنيسة بقت لا تتعرض للتشريع اطلاقا، موجودة كعلاقة روحية كما يقولون، كرست لهذا، كان عندهم في دينهم ما يمكن ان يستندوا اليه في هذا من القول المنسوب لعيسى عليه السلام: دع ما لله لله وما لقيس لقيسر. إذن قوبل بعودة الايه العلمانية، بعودة التدين. هو في بلاد المسلمين يريد أن يطبق هذا، فعنده، احنا شفنا المدرسة التوفيقية اللي أسسها محمد عبده، مشت بقى المدرسة التيسير المعاصر بتاعة القرضاوي، مشت أكتر للمدرسة المقصدية اللي برضو القرضاوي انضم إليها، لكن ممكن تعتبر الريسوني مثلا كان مع أنه تلميذه لكن كان أسبق إليها. المدارس دي زي ما زمان محمد عبده قال اختار حاجة قريبة من الغرب عايزه، القرضاوي كنوع داخل بقى فكرة الإخوان اللي هو عايز يجمع الناس، قال اختار اللي الناس عايزاه، اختار من المذاهب الفقهية الأقرب إلى الإيه؟ إلى الناس. المدرسة المقصدية قال لك ما يلزمكش قواعد الاجتهاد القديمة، ده بقى انقلاب كامل. فيبقى ما يلزمكش قواعد الاجتهاد القديمة، يعني مش بتكلم على أن هذا أمر وذاك نهي والأمر الأصل فيه الوجوب إلا إذا أتت قرينة، لا لا لا، أنا بتكلم إيه قواعد اجتهاد جديدة. قواعد الاجتهاد الجديدة ديت هي تلاعب كامل بالدين. فالإدراك المقاصد ده علم شرع شريف، الاجتهاد المقاصدي هذا اصطلاح جديد معناه عبث بالآخر. الريسوني والقرضاوي طبعا اللي هم بقى رايحين بعيد خالص، الغنوشي والترابي ويمكن اعتبار سعد الهلالي امتداد لهم مثلا، هو ده يعني. طيب المهم الغرب عايز ايه بقى في الاخر؟ قال احنا عايزين ناس زي بتوع المدرسة المقاصدية دول، او اللي هم بيسموه الليبرو اسلام، او ناس لما نقول لهم والله الغرب قرر يعطي حقوق للشواذ تتصرف انت في امر تعليم الدين عندك، في الاخر تقول ماشي. فهم جربوا عبر التاريخ مدرسة اللي انشأها محمد عبده، وبعدين بعد كده حتى تنوعاتها بتتعثر. ففي حد قال المدارس التأويلية القديمة لأولة الصفات نجيبهم يؤولوا نصوص الأسرة، مش دول نجحوا قبل كده في التأويل؟ ومش قدروا يسكتوا سلفي زمانهم، نجيبهم تاني. واحنا اتفقنا ان الدنيا بتمشي باوراق بحثيه، فاوراق بحثيه بتقول ان المدارس العقلانيه في التراث الاسلامي هي الوحيده القادره على ايقاف المد السلفي، وبناء عليه في تكون هذه الحرب العالمية على السلفية باستدعاء كل خصومهم الفكريين، أو تحديدا كل من لديه أطروحة تخدش مرجعية النص. طيب المدرسة الأشعرية الصوفية المذهبية، الصوفية بتخدش مرجعية النص، جميلة دي، بتنسف مرجعية النص. ده الراجل كان بيبيع حشيش قدام باب المسجد، خد دي مثال. طب ما دي الخرافة اللي انتم بتحاربوها. لا لا تيجي الخرافة ده تبقى لها دورين، دور تحارب السلفية ودور تكرس للعلمانية، ده كده تبقى أمثل حاجة في الدنيا. طب الأشعرية مدرسة من مدارس التأويل، يبقى نجيبها ونقول لهم بس احنا محتاجين تأويل ايه؟ نصوص الأحكام مش مسائل العقائد. وبقى انت نجحت في التأويل قبل كده تنجح في التأويل تاني. الكلام برضو يتقال في أوراق بحثية، هل المخرج من الأزمة التي يعيشها المسلمون في غربة في العالم نتيجة بعض الأحكام الجزئية إن الذي منهج التأويل الذي طبق قديما والكلام يتقال، وفي ناس إيه تلتقف وناس بتدعم وناس بتحشد وناس بتصرف وهكذا. طب المذهبية بتخدش الدليل أو هي فوق البيعة جنب الإيه جنب الصوفية الأشعرية أو توقف مادة الدراسة السلفية، لأنه احنا كده أدركنا أحد عوامل القوة الكبرى في الموضوع، إن يكون طالب علم شرعي وفي ذات الوقت له تخصص دنيوي، طبيب مهندس محاسب، يعني وجود دارسين شرعيين وكل واحد منهم معاه مع الدراسة الشرعية تخصص دنيوي من الأول مبوض الحسبة العلمانية. يعني ده أحد الأزمات الكبرى لدى العلمانية، مع وبالتالي هو عنده أزمة في وجود دراسة شرعية في صفوف من يمتهنون مهن دنيوية بالذات المهن الفنية. أولا دي ده هو ده العلم اللي بيدعوا إن الدين بيعرضه، دول غالبا بيبقوا من الطبقة الوسطى اقتصاديا اللي بيمثلوا عصب المجتمعات إلى غير ذلك. إذن يوجد تحفيز وحشد لكل المناهج العلمية المناوئة للمنهج السلفي أن تزاحمه علميا، ربما قبل أن تزاحمه منهجيا. يعني هو عايز المزاحمة المنهجية والمزاحمة العلمية بحيث يختفي هذه الحركة العلمية السلفية التي تصدت أو تصدت هي مع المتأثرين بها من المدرسة التقليدية وأوقفت بفضل الله تبارك تعالى طيار العلماني. إذن التحدي أن نتوكل على الله عز وجل ونستعين به ونحرص على سلفية مناهج الاستدلال، سلفية الاعتقاد، سلفية السلوك، سلفية دراسة الفقه، وأن يكون البيئة الدراسة بيئة سلفية من الألف للياء، بيئة فيها الدليل ومنهج الاستدلال ينتج الحكم، سواء بتكلم في عقيدة، بتكلم في فقه، بتكلم في أخلاق، بتكلم في سلوك. الدين كله محكوم بهذا المنهج، مصادر الأدلة محفوظة ولها مرجعيتها، منهج فهمها منهج ثابت لا يتغير في كل جوانب الدين. آسف على الإطالة. طيب جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.